السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال الأخ بارك الله فيه، قوله: نرى في هذا الزمان ممن يدعي اتباع السلف من يعذر في أصل الدين بأعذار كالجهل والتأويل وغيرها، فهل كانت الفرق الضالة القديمة تعذر بهذه الأعذار في أصل الدين ويعذرون المشركين؟ فالقول بإذن الله عز وجل، والجواب على هذا السؤال بتوفيق الله سبحانه وتعالى الذي نستمد منه العون والسداد، أن الفرق الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة وأهل الحق وأهل الاتباع، هذه الفرق كالمرجئة مثلا، وأقصد يعني أظن أن قصد الأخ السائل بالفرق الضالة القديمة هي فرقة المرجئة. هذه الفرقة يعني العلماء وأئمة أهل السنة والجماعة يعتبرونها من جملة الفرق أو الجماعات أو المذاهب أو المناهج المنتسبة إلى القبلة. وقولهم أنه من أهل القبلة يعني أنه من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، وإن خالفوا في أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. وهذا الفرق، أنهم خالفوا في أصل من أصول اعتقاد أهل السنة ولم يخالفوا في أصل دين الإسلام، أنه خالفوا في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقد خالفوا هذا الأصل بأنهم قالوا بأن الإيمان قول وليس بعمل، قول واعتقاد، وأن العمل هو خارج عن الإيمان. ومنهم من جعله شرطا في الإيمان، أي إذا انتفى كلية انتفى الإيمان عنه كلية، وإن لم ينتفي كلية فيبقى لهذا الشخص الإيمان. وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فهم قد خالفوا أصل من هذه الأصول. وإلا ليس في اعتقادهم أو من دينهم أن المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى يعذرونهم بالجهل أو بالتأويل أو غيرها من هذه الأعذار التي تكلمنا عنها سابقا، وإلا لم يعتبروا هم من أهل القبلة ومن أهل الإسلام ومن أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله، لأن عدم تكفير المشرك هو مناقضة لأصل الدين. عدم تكفير المشرك هو مناقضة لأصل الدين، وليس مناقضة فقط لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة، بل هو مخالفة لأصل دين الإسلام. ولا يعني يستحيل شرعا وطبعا أن الشخص إذا لم يحقق أصل الدين أنه يكون من أهله، يستحيل أن الشخص إذا لم يحقق أصل الدين أو أنه نقض أصل الدين أو أنه جهل أصل الدين أنه يكون ماذا؟ أنه يكون من أهله، يكون من أهل هذا الأصل، أي من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام من أهل القبلة. فهؤلاء الآن الذين يقولون بأن الذين يحكمون على المشركين بالإسلام بدعوى الجهل أو التأويل أو غير ذلك أنهم مرجئة، ويسمونهم بالمرجئة المعاصرة، أو يسمونهم بمرجئة العصر أو غير ذلك من التسميات، فهذا قول خاطئ. هذا قول خاطئ، لأنه لم يكن في دين هؤلاء يعني المرجئة القدامى، لم يكن من دينهم أنهم يحكمون على المشرك الذي تلبس بالشرك وقامت فيه حقيقته، يحكمون عليه بالإسلام، لأنهم يحكمون عليه بالإسلام. يعني كذلك مسألة أخرى وهي التفريق بين العابد والمعبود، التفريق بين العابد والمعبود. فهناك الآن من الفرق التي ظهرت مؤخرا أنهم يحكمون على المشرك بماذا؟ يحكمون على المشرك بالشرك، ولا يعذرونه بالجهل يعني، ويتكلمون بهذه المسألة يعني بلسان طلق وبتحقيق بين واضح يعني، وأنك لما تقرأ لهم في الوهلة الأولى إلا وتظن نفسك أنك يعني تجالس أو تسمع لأحد الموحدين، ولله الحمد المتمرس في العلم الذي له يعني ضبط لهذه المسائل ولهذه الأمور، ولما تجد أنه في شرك الطاعة أو في شرك الحكم أو في طاغوت الاتباع وكذلك في طاغوت الحكم، تجدهم أنهم يحيدون على هذا العابد أو هذا المعبود الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يحيدون عليه الحكم. فكلامهم فقط هو في تقرير أو في الكلام عن الذي يصرف العبادة، عبادات التي تصرف إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأوثان، فكلامهم يكون في هذا فقط، وأنهم لا يعممون الحكم، على أن كما قال الشيخ ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فلما قال عن في تفسيره أو في بيانه لمعنى الطاغوت، قال وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ثم قال وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه في غير حكم الله ورسوله. فجعل أن أنواع الطواغيت أربعة: طاغوت العبادة ومسمى بطاغوت النسك والعبادة، وطاغوت الاتباع، وطاغوت الطاعة، وطاغوت ماذا؟ وطاغوت الحكم. فهم قد أخذوا بنوع من أنواع الطواغيت، أخذوا بنوع أو نوعين من أنواع الطواغيت، وصرفوا الحكم عن الباقي. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية أنها جاءت للجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. ونقول لهؤلاء أكفاركم خير من أولئك، يعني أنت تطبق هذا الحكم ولا تأضر بالجهل ولا بالتأويل ولا بالشبهة ولا بالتقليد ولا بالاجتهاد ولا غير ذلك في من عبد صنما، وتأخذ هذه الأعذار كلها في من عبد من دون الله سبحانه وتعالى يعني، وأخذ صفة الربوبية وفعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، بل هو من أخص خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأن فيه معنى التربية المستلزمة للتحليل والتحريم، فقد أخذ هذه الصفة صفة الرب من دون الله سبحانه وتعالى بأن شرع للناس من دون الله عز وجل ما لم يأذن به الله، كما قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تجد أن هؤلاء يحيدون عن الحكم الشرعي الواضح البين في كتاب الله سبحانه وتعالى عن أمثال هؤلاء. فنقول حتى هؤلاء لم يحقق لهم أصل الدين، وإن ادعوا أنهم أتباع السلف الحق، وأنهم يسمون أمثال عبد العزيز الرئيس وأمثال هؤلاء يسمونهم أنهم جهمية الجدود، ومنهم من يكفرهم ومنهم غير ذلك ومن يحذر من كتبهم، نقول حتى هؤلاء يعني لم يتخذوا الطريق السوي. لما لم يتخذوا الطريق السوي؟ لما؟ لأنهم يعظمون أحدا فوق تعظيم الله سبحانه وتعالى وفوق تعظيم دينه، وإلا أن هذا الأمر هو واضح وضوح البيان، وقد بينه الله سبحانه وتعالى وأحكمه في كتابه غاية الإحكام. فالذي يقول بخلاف هذا الأصل فهو مكذب لله سبحانه وتعالى ولدينه ولشرعه، وكذلك هو لم يحقق أصلا المطلوب منه من التزام عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دونه عز وجل. فهؤلاء يعني نرجع إلى السؤال، هؤلاء أتباع السلف الذين ينتسبون إلى السلف أو للسلفية وغير ذلك، ثم تراهم يعذرون المشركين ويعذرون المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويعذرون عابديها بهذه الأعذار التي قلنا أن أصل الدين لا تتصور فيه شبهة بأصل، أصل الدين لا تتصور فيه الشبهة، والله سبحانه وتعالى قد أقام عليه الحجة ونحن في ظهر أبينا آدم كما في السورة المعروفة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة، هنا العذر، هنا نفي العذر، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومنشأ الغفلة ماذا؟ منشأ الغفلة هو الجهل، منشأ الغفلة هو الجهل أكرمكم الله، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو إنما أشرك آباؤنا من قبل، هنا التقليد، إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني الله سبحانه وتعالى ينفي هذه الأعذار التي يتعذر بها هؤلاء، وكأنهم أرحم بالناس من الله عز وجل، كأنهم أرحم بالناس من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صلى الله عليه وسلم قد وفقت في الإجابة على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى الموفق. إذا كان هناك سؤال آخر، بارك الله فيكم أخي أبو عيسى، أخ مهاجر، أخ أبو معاذ، إذا كان هناك سؤال آخر متعلق بذات الموضوع أو بغيره بإذن الله عز وجل، يعني المرجو يعني كتابته، أو يعني يأخذ الأخ اللاقط أو غير ذلك، يعني حتى إذا لم يكن نختم إن شاء الله تعالى، إذا لم يكن هناك سؤال، لم يبقى هناك سؤال أو استفسار، نختم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي ليس عنده سؤال يكتب رقم 2. نعم فيكم بارك الله أخي، فيكم بارك الله. طيب أخي المهاجر تفضل إن شاء الله، ممكن تكتب سؤالك إن شاء الله. وإذا أردت يعني أن تقوله نعم ليس لديك سؤال، طيب إن شاء الله تعالى ما في مشكلة. أخونا أبو معاذ إذا يعني لم يكن عندك سؤال يعني ممكن تكتب رقم 2 إن شاء الله، وإن كان عندك سؤال يعني إما أن تكتبه وتأخذ لاقط يعني حتى نختم هذه الحلقة بإذن الله. أخونا أبو معاذ، طيب لعل الأخ غير موجود، نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.